ولكن ما معناه؟ بديع بمعنى فاعل، يعني فعيل. فعيل بمعنى بمعنى مبدع. بمعنى مبدع. فعيل بمعنى مفعل. طيب لها نظير في اللغة العربية عيسى؟ مثل ولا نعم قتيل. لا، يعني قتيل بمعنى مقتول. رحيم. لا. أليم بمعنى مؤمن. أليم بمعنى مؤمن. سميع. سميع بمعنى مسلم. طيب صح. لا، بمعنى مسلم، بمعنى مسلم. وعليه قول الشاعر سميع بمعنى مسلم. مع كلامه عند قوله أم الريحانة، أم الريحانة، أم الريحانة، الداعي السميع. يؤرقني واصحابي. إيه. عن الريحانة الداعي السميع، يعني المسلم. يؤرقني واصحابي وجوه. اقرأ اقرأ خلف الناصر. لا لا، الاخر اللي وراه اقرأ الناصر. يؤرقني واصحابي وجوه. السميع بمعنى المسلم. طيب، وبديع السماوات والارض بمعنى مبدعهما على غير مثال، موجدهما على غير مثال سبق. الغرض من هذه الجملة شيء، وش الغرض من قول بديع السماوات والأرض؟ وش الغرض من هذه الجملة بديع السماوات والأرض؟ وش الغرض منها؟ من يعرف؟ الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا، يعني ان اللي قادر على ابداع السماوات والارض قادر على ان يخلق ولدا بدون اب، لان النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبوه جاء من ام، فاين ابوه؟ ها، قالوا ابوه الله. الملائكه منين جن؟ قالوا بنات الله. فالله قال بديع السماوات والارض، يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون أب. طيب، قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شمسان، إيش معنى إذا قضى؟ إذا أراد قضاء. نعم، هل يأتي الفعل بمعنى إرادته؟ مثل إذا قام للصلاة. تبين من القرآن؟ نعم، إذا قم تغسلوا. نعم، وقوله فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله، أي أردت قراءته. طيب، ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراد؟ ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي؟ أنا في دليل من القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنا أجيب لكم الآية من القرآن دليل. من غير الآية لا. حافظ العلم من نسيان الله رب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا

المراد به الإنذار والوعيد، يعني لا تسأل عن أحواله فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله، لأنهم أصحاب الجحيم، الجحيم النار بسم الله عليه، وأصحاب الصاحب هو الملازم، يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم في نعيم ولا في بلاء؟ لا تسأل، لا تسأل عن حال، فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان، وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى نعم بشير من أين مشتق؟ بشير من البشرى، البشرى والبشرى مصدر من بشرة بشرة، والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، ولا تكون في غير ما يسر إلا أحيانا، وإنما سميت بشرى بشرى لظهور أثرها على البشرة، فإن الإنسان إذا سر تبرق أثاره وجهه، كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر واضح، يجيك الإنسان مغلد تعرف أنه محزون، ويجيك ما شاء الله وجهه كلامة تعرف أنه مسرور. وقد تطلق البشارة إما تهكما وإما لأن وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم، فبشرهم بعذاب أليم. أما الإنذار فهو الإعلام بالمقوف، الإنذار الإعلام بالمقوف أي بما يخاف منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار. نعم. الذي يضر المشؤوم يتغير، تغير ملامح الوجه. نعم. يسقط اشتقاق المغوي. إيه. نعم. إيه نعم. لكنهما حسب العرف والاستعمال ما يقال إلا في ناسه، لأن كون الإنسان يتغير بشره بما يسره هذا أمر مطلوب يصرح إليه الإنسان، وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان يتغير لكن أمر مكروه، فقد جرى العرض لأن البشارة إنما تكون بالأشياء المحبوبة، وقد تطلق إما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله فبشرهم بعذاب أليم، وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك. نعم، يعني كل حسب مضاف إليه، كل حسب معنى حسب، لكن أصل البشارة إنما تكون بما يسر، لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان، فلهذا قيلت بما يسر، وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنه ما يقال بشرة إما إلا عزة تاكم أو نادرا، ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره، كما قلنا في جمع مثل مزدلفة تسمى جمع لاجتماع الناس فيها، ولا تسمى عربة جمعا وإن كان الناس يجتمعون فيها، ليس هذا بلازم. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الجحيم هي النار العظيمة، هي النار العظيمة، وهي لها أسماء كثيرة، منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم، كل ذلك لاختلاف أوصافها، لاختلاف أوصافها، وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هو أسماء، لكنها في الحقيقة لها قاع، الشيء يهوي فيها

ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق، لأن المراتب ثلاثة، من يقول إنه مخلوق، ومن يقول إنه غير مخلوق، ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا، فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق من سكت كمن قال إنه مخلوق. لا لا لا، المفوضة في جميع الصفات، المفوضة ذكر شيخ الإسلام أنه نقولهم من شر أقواله البدع والإلحاد، ليقولون أننا نفوض المعنى في صفات الله كلها، ولا شك دولة نقولهم من شر أقواله البدع. نعم. وله في رواة أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم. نعم. لهذا في الآية كان يعني يشير أن المسلم أنه لا خير فيهم فلا داعي لهم، لأن حكم على من قال بهذا أنه نعم. أصحاب الجحيم. كان الحكم عليهم بأنهم يحتمل ما قلت، وأنهم لما أويس منهم ومن بتركهم، أو يحتمل مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني معناها لا لا لا تحزن من هذا ولا تجبع نفسك إياهم، نعم، فإنك غير مسلم عنه. أو يسلي بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني فإنهم وإن كذبوك وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم. إنما ما في الآية يعني دليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنه، صحيح تحتمل ما قلت عن الرسول أن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم، لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق بهم. يعني نقول شيخ مرتب هذه الأشياء ثم قال لهم من أصحاب الجحيم. نعم نعم، قال لهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له، المعنى لا تبعث منه.